تفسير الآية 47 من سورة النحل، يقول تعالى: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، أي أو هل أمنوا أن لا يعذبهم ويهلكهم وهم في حالة تخوف؟ والتخوف هو الخوف من شيء لم يحدث بعد، فيذهب فيه الخيال العقلي مذاهب لا تحصى، ويتوقع الذي سيعذب أشكالا متعددة من الشر، في حين أن الواقع يحدث على شكل واحد، وكل خيال من هذه الخيالات له ألمه وعذابه الشديد في النفس، وبذلك تكثر المخاوف والعذابات، وبالتالي فالتخوف أشد وأعظم من وقوع الحدث نفسه. والمقصود: هل أمنوا أنه تعالى لا ينزل بهم العذاب المناسب لهم في أنفس وأموال بعضهم، ثم بعضهم تدريجيا شيئا فشيئا حتى يعذبوا ويهلكوا جميعا وهم في كل لحظة قبل إهلاكهم في عذاب شديد مؤلم من شدة الخوف منه والانتظار لحدوثه، كما نزل قبل لحظات بمن سبقهم منهم؟ قوله تعالى: فإن ربكم لرؤوف رحيم، أي هذا بيان لعظيم رحمته تعالى بخلقه، حيث لم يعجل العقاب فورا للذين مكروا السيئات رغم استحقاقهم له بسبب ما يحدثونه من ضرر، وإنما يتركهم لفترات حتى يراجعوا أنفسهم ويتوبوا ويعودوا إليه ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين بدلا أن يعذبوا فيهما، أي ولكنه سبحانه لا يفعل ذلك الذي سبق ذكره في الآيات السابقة إلا بالمصرين على مكر السيئات ونشرها بلا أي توبة، ويكون تركهم حينها ضررا كبيرا عليهم وعلى غيرهم، وذلك لأن ربكم أي مربيكم وخالقكم ورازقكم وراعيكم ومرشدكم من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، حتما بالتأكيد بلا أي شك، واللام للتأكيد، رؤوف رحيم، أي رؤوف رحيم بالناس كلها وبالخلق كلهم، فما بالكم بكم أنتم أيها المؤمنون، أي كثير الرأفة والرحمة، فهو أرحم بهم من أنفسهم ومن الوالدة بولدها، والرأفة هي كراهية إصابة الغير بأي شر أو ضرر بما يتعسه، والرحمة هي حب إيصال الخير والنفع له بما يسعده، ورحمته سبحانه وسعت كل شيء، وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه. إنه لولا فتح الله تعالى التواب الرحيم باب التوبة على أوسع صورة هكذا ليأس الناس ولازدادوا شرا وبالتالي تعاسة، ما دام ليس لهم أمل في العودة للخير.